الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فبادئ ذي بدء نشكر الإخوة الأخوات اللائي رتبنا لهذه المحاضرة التي هي بعنوان الحسد والسحر. وقبل البدء بالمحاضرة أرجو من الأخوات الفضليات أغلاق الهواتف. نقول أن الحسد والسحر لهما خطورة عظيمة سواء على الإيمان والدين أو على الصحة والبيوت والمجتمعات. من هنا كان لابد من التنبه لخطر السحر ولخطر الحسد. أما خطر الحسد فإنه ربما يقتل أو يميت أو يمرض، ولا يجوز لمسلم أن يقدم على ما يضر المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره. وقال ربنا تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. بل إن الله سبحانه وتعالى قال: ولا تقتلوا أنفسكم. قال بعض المفسرين: أي لا يقتل بعضكم بعضا. فنزل نفس المؤمن منزلة نفس القاتل، فقال: ولا تقتلوا أنفسكم. ولنتأمل إلى خطر الحسد والسحر بالنظر إلى أنهما ينافيان الإيمان أو كمال الإيمان. فالسحر مناف لأصل الإيمان، السحر مناف لأصل الإيمان، فإن من سحر أو ذهب إلى الساحر طلبا منه السحر قد خرج من دائرة الإسلام. وهذا يدلنا على خطورة السحر على الإيمان، فإنهما لا يجتمعان. والحسد ينبئ عن ضعف الإيمان، وينبئ عن قلة اهتمام بمكانة المسلمين. فالواجب على المسلم والمسلمة فالواجب على المسلم والمسلمة أن يتقي الله تبارك وتعالى، وأن يجتنب الحسد ويبذل جهدهما في ترك الحسد. وأما السحر فإنه يجب تركه، ولا خلاص ولا مناص للإنسان من تركه، لأنه كفر. وقد جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن السحر كفر، فإنه عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الكبائر وأكبر الكبائر قال: السحر وقتل النفس. فعد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم السحر من البؤبقات والمهلكات. ومما يدلنا على خطورة الحسد والحاسدين والسحر والمسحرين قول الله عز وجل: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد وهن الساحرات، ومن شر النفاثات في العقد وهن الساحرات، ومن شر حاسد إذا حسد. وضمهما معا لأن السحر سبب فعلي يخرج الإنسان من الإسلام ويكون له مضرة على المسلمين، والحسد ينقص الإيمان وله مضرة على المسلمين. وقال عز وجل: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فنحن نتعوذ بالله عز وجل لأن خطرهما عظيم. فإن الحسد قد نفاه النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى لا ينبغي أن يكون، فقال لا حسد إلا في اثنتين، أي لا ينبغي أن يكون الحسد موجودا في قلب مسلم إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين، أي لا ينبغي أن يحسد أحد أحدا، وإن كان ولا بد فينبغي أن نحسد الناس على الخير لا على الشر، ينبغي أن ننظر إلى الناس ونغبطهم على الخير. ومعنى إلا في اثنتين استثناء منقطع، لا حسد أي لا ينبغي أن يكون الحسد إلا في اثنتين، لكن ينبغي أن نغبط في اثنتين، هذا إذا قلنا الاستثناء منقطع. وإذا قلنا أن الاستثناء متصل فمعنى الحسد هنا ابتداء بمعنى الغبطة، أي لا ينبغي أن يغبط أحد أحدا إلا في اثنتين. رجل آتاه الله علما فهو يعلمه الناس، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وأطراف النهار. وفي حديث محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه سمع أباه يقول اغتسل أبي سهل بن حنيف بالخراب، وهذا حوض كانت مياه الأمطار تجتمع في هذا المكان، فنزع جبة كانت عليه وعامر بن ربيعة ينظر، قال وكان سهل رجلا أبيض حسن الجلد، قال فقال له عامر بن ربيعة ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء، ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء، قال فوعك سهل مكانه، يعني أنه مرض وهو في مكانه واشتد وعكه، وفي بعض الروايات أنه سقط مغشيا عليه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر أن سهلا وعك وأنه غير رائح معك يا رسول الله، أي لا يستطيع الذهاب معك إلى غزوة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر أن سهلا وعك وأنه غير رائح معك يا رسول الله، قال فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره سهل بالذي كان من شأن عامر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يقتل أحدكم أخاه، ألا بركت إن العين حق، توضأ له، فتوضأ له عامر فراح سهل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس به بأس، ألا بركت إن العين حق. وفي الأثر الذي رواه الترمذي من حديث جندب في بيان شدة خطر السحر والسحرة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال حد الساحر ضربه بالسيف، أو حد الساحر ضربة بالسيف، روي هكذا وهكذا. وكتب الخليفة المسدد عمر رضي الله عنه الراشد إلى عماله في الأمصار وأمرائه في الأقطار أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، وهذا لخطورة السحر والسحرة. وعد النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا السحر أحد الموبقات السبع الكبرى كما في حديث أبي هريرة المتفق عليه. لا يشك عاقل في خطر الحسد والسحر في تلف الأموال وتلف الأبدان والعافية والصحة، بل وفي تشتت الأسر وتفكك المجتمعات، ولهذا ينبغي على ولي الأمر أن يضع كما في الكويت في الشرطة المجتمعية أن يمنعوا السحر والسحر، وينبغي على الناس أن يتعاونوا على البر والتقوى وأن يغلقوا أبواب الحسد وأبواب السحر والسحرة من الأفراد ومن البيوت ومن المجتمعات، لأنه ما من مجتمع ينتشر فيه الحسد إلا ويتقاتلون، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل حملهم، إن بني إسرائيل حملهم الحسد أن هتكوا دماء بعضهم بعضا. وهذا أمر خطير، والحسد ينبئ عن عدم الرضا بالقضاء، وينبئ عن الأنانية وعدم الالتفات إلى الناس، والسحر ينبئ عن عدم المبالاة بالدين. فمهما تكلمنا عن خطر السحر والسحرة وخطر الحسد، سواء على الأفراد أو على البيوت أو على المجتمعات، فإنما نذكر شيئا يسيرا والواقع أكثر بكثير. ومن نظر إلى حال الناس وإلى حال الأسر يجد الآثار الخطيرة لهذه الآفات التي انتشرت عند بعض الناس. فكم من بيت هانئ قد تفتت وتفكك، وكم من جيران قد تقاتلوا، وكم من أناس تحاسدوا فتباغضوا فتقاتلوا. فضلا عما يوقع السحر من آثار، ربما يموت الإنسان فيصبح الأولاد يتامى، والمرأة أيمة، وهذا غيظ من فيض. وننتقل ثانيا إلى دوافع الحسد والسحر. تتنوع الأسباب التي تدفع الناس إلى الحسد واللجوء إلى السحر، ومن ذلك أولا الحقد والكراهية والبغض. فإن أكثر أسباب الحسد والسحر الحقد والكراهية والبغض. لكن هذا السبب الثاني، الأول هو عدم الإيمان أو ضعفه. السبب الأول من أسباب دوافع الحسد والسحر عدم الإيمان أو ضعفه. فإن نعلم أنه لا يذهب إلى الساحر إلا من خسر دنياه، كما قال عز وجل: لا خلاق لهم في الآخرة واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. فالشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، ويعلمون الناس ما نزل ببابل هاروت وماروت، ويكذبون ويقولون هذا السحر سحر سليمان أو سحر الملكين، وهم كذابون دجالون يخلطون الباطل باسم الحق ليروج هذا الباطل وينتشر عياذا بالله تعالى. من دوافع الحسد والسحر أيضا الإعجاب. فكم من امرأة أعجبت بشيء فكان ذلك سببا للحسد، وكم من رجل أعجب بشيء فكان ذلك سببا للحسد، أو حتى سببا للسحر عياذا بالله تعالى. وما دوافع سحر المودة والمحبة إلا الإعجاب عياذا بالله، الذي يسمونه عشقا أو حبا بعد ذلك. كذلك من دوافع الحسد والسحر الانتقام. فإن بعض الناس، نسأل الله السلامة والعافية، قلوبهم مريضة لا تستطيع أن تنسى أخطاء الناس وزلات الناس، لا تستطيع أن تنسى ظلم الناس، فتفكر الليل والنهار بالانتقام، سواء كان ذلك بالحسد أو كان بالسحر. ومن دوافع الحسد والسحر الغيرة أيضا، كما هو حاصل بين بعض النساء. فإن أحدهم، إحداهن تغار من الأخرى فتريد أن تزيحها أو تبعدها، فإذا بها تسعى إلى ذلك بالحسد أو بالسحر. كذلك من أسباب الحسد والسحر الحب المفرط. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أحدنا ربما ينظر إلى شيء يعجبه مما يحب فيصيبه بالعين، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم من نفسه أو من أخيه ما يعجبه فليبرك. وهنا أنبه كما مر معنا في حديث السهل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا بركت؟ وفي هذا الحديث قال: فليبرك، أي يقول تبارك الله أو تبارك الرحمن أو بارك الله فيك أو بارك الله لك ونحو ذلك من العبارات التي تنبئ عن قبولك لقضاء الله وقدره وثبوت النعمة عليه. وأما قول بعض الناس ما شاء الله فهذا لم يرد، وأما قول الله عز وجل: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، فهذا يقوله الإنسان لمن ينكر نعمة الله، يقوله الإنسان لمن ينسب فضل الله إلى نفسه. وأما تبارك الله فيقوله الإنسان عند العجب وعند الحب. من دوافع الحسد والسحر أيضا طلب الانتصار عياذا بالله تعالى، وأيضا من دوافع الحسد والسحر الجهل، فإن بعض الناس ربما يجهل أن هذا شيء يكون مناقضا للإيمان، بعض الناس قد يجهل أو يجهل ويظن أن الذي ذهبت إليها يظن أن هذا الذي هي ذهبت إليها هي مطوعة وهي ساحرة عياذا بالله تعالى. فينبغي الحذر من الجهل، فإنه داء يعشش فيه الحسد والسحر، ودواءه العلم. أيضا من أسباب ودوافع الحسد والسحر الإعجاب بالحساب والسحرة لبيانهم أو دعاياتهم، الناس يتناقلون: شوفوا فلان شلون عينه حارة، شوفوا فلان شلون عينه حارة، وهي تفتخر بذلك لأنها تسمع كلمات الإعجاب عياذا بالله. والساحر ربما يخلط الباطل بالحق، فيظن الناس ويتعجبون منه، لا سيما في هذه الآونة التي يخرجون السحر على أنهم منقذون وأنهم مخلصون في الأفلام والمسلسلات وغير ذلك، وما هم إلا أناس قد وقعوا في شراك الشيطان وحبائل الجان، وأصبحوا يوقعون غيرهم معهم كمن وقع في بئر فيمسك بآخر وآخر ويتسلسل حتى لا يسقط إلى الهاوية، وفي النهاية الكل يسقط. أيضا مما ينبغي أن ندرك أن نمنع أولادنا من النظر إلى مثل هذه الأفعال من الحسد ومن السحر التي يسمونها حركات سحرية ونحو ذلك، لأنها ربما تؤدي بهم إلى الإعجاب بهم. ننتقل إلى مسألة أخرى وهي حقيقة الحسد والسحر. أهل السنة والجماعة يعتقدون أن للحسد حقيقة وأن للسحر حقيقة، وليس الأمر كما ظنه بعض المعتزلة أنه خيالات أو حركات بهلوانية فقط. فإن السحرة وإن كانوا لا يستطيعون قلب الذوات، يعني لا يستطيعون أن يجعلوا الجماد حيا، لا يستطيعون أن يجعلوا الذهب ترابا ولا التراب ذهبا، لكنهم يؤثرون في الصفات، فيجعلون العين ترى ما ليس له حقيقة، أو يصيبون الإنسان بخبالة في عقله فيرى أشياء لا واقع لها. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سحره اليهودي كان يرى أنه أتى أهله وهو لم يكن كذلك عليه الصلاة والسلام. وفي كتاب الله عز وجل أخبر الله عن سحرة فرعون أنهم جاءوا بسحر عظيم، وأنه خيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وأنهم خيلوا إلى الناس، أي أثروا في عيون الناس بطريقة ما بالتعاون مع الجن، أو أن الجن والشياطين صاروا يلعبون مع هذه الحبال وهي لا ترى، والحبال التي تتحرك هي التي ترى. ولذلك قال عز وجل: يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. لأن ما جاءوا بهم إنما هي تغيير للأوصاف وليست قلبا للذوات. أما قلب عصا موسى إلى حية فهي حقيقة، حقيقة وليست خيالا. إذن أهل السنة والجماعة يعتقدون بأن الحسد حق وأن السحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير، كما قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: السحر حق وله تأثير لكن بما قدره القدير. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن بعض العقلانيين من المناطق وغيرهم في عصره أنكروا السحر، قالوا: كيف العين تؤثر في الأبدان أو تؤثر في الأموال أو تؤثر في المراكب ونحو ذلك؟ فقال ابن القيم رحمه الله ردا عليهم: ألا ترون أن من قشر بصلا تدمع عينه ولا يعرفون لماذا؟ لأن هناك أبخرة تتصاعد من البصل تصل إلى العين فتدمع العين. طيب هذا البصل شيء جامد يخرج منه بخار لا يرى بالعين، فإذا قال فإذا قلنا وفق معتقد أهل السنة والجماعة أنه يخرج من العين شيء لا يرى بالعين يؤثر في صحة الإنسان، في بدن الإنسان، يؤثر في مال الإنسان، فلماذا ينكر هذا الشيء؟ فإذا لا يلتفت إلى إنكار المعتزلة وكذلك من وافقهم اليوم من بعض العقلانيين يقولون السحر كله إنما هي حركات بهلوانية. هذا غلط. السحر منه ما هو حركات بهلوانية ومنه ما هو حقيقة خيالية تؤثر في الأوصاف، تؤثر في دماغ الإنسان، تؤثر في عين الإنسان، تؤثر في معدة الإنسان، تؤثر في أمزجة الناس. رابعا نتكلم عن آثار الحسد وآثار العين. أولا، ما هي آثار الحسد على المحسود؟ أما آثار الحسد على الحاسد فهذا واضح أنه ناقص الإيمان، نسأل الله السلامة والعافية. وإذا تيقن أنه هو السبب في إصابة العين فهل فيه غرم أو لا؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يغرم. أما آثار الحاسد على المحسود فمن أشهر هذه الآثار: أولا، الشعور بالحزن الدائم بلا سبب معين. ثانيا، وجود مرض بلا مقدمات، وجود مرض بلا مقدمات، يعني يحس بآلام فجأة في بطنه بدون أن يكون قد أكل أو شرب. ثالثا، بكاء متكرر بدون سبب معين. رابعا، بقع زرقاء على الجلد أو بقع بنية غامقة، وهذا جاء فيه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في وجه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أثرا، فقال لبعض بني النجار: أرقوها من العين، أي أنها أصيبت. خامسا، كثرة التثاؤب بلا حاجة نوم، وخاصة في الصلاة وعند قراءة نائمة 12 ساعة ولا 8 ساعات ولا 6 ساعات، ثم تقعد أول ما تصلي تتثاؤب، نائمة 6 ساعات 8 ساعات وأول ما تجلس تقرأ القرآن تتثاؤب. هذه من علامات الحسد. أما آثار السحر على الساحر فإنه كافر، يكفر بسحره، كما أن الطالب للسحر يكفر فإن الفاعل للسحر يكفر، لأن الله عز وجل قال: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. أما آثار السحر على المسحور فهي أيضا كثيرة متعددة، أهمها إذا كان السحر مشروبا فإن الإنسان يجد آلاما شديدة في البطن بلا سبب عضوي، يروح عند الأطباء ويسوون له فحوصات في الدم في أكرمكم الله البول وغيره، ويسوون له أشعة ما يجدون شيء. وأما إذا كان السحر غير مشروب وإنما كانت عقد فإنها تؤثر في الدماغ، فيتسبب عن ذلك تخيل رؤية أشياء لا حقيقة لها أو تخيلات يراها، فهنا ينبغي التنبه إلى هذا، إن الإنسان إذا رأى أشياء فإنه ينبغي عليه أن يعالج نفسه. ثانيا غثيان لا سيما عند الرقية الشرعية، من آثار السحر على المسحور الغثيان عند الرقية الشرعية لا سيما إذا كان مشروبا، وأما إذا كانت عقد فإنه إذا قرأت الرقية الشرعية يأتيها النوم عياذا بالله. ثالثا الشعور بمثل الكرة في المريء والبلعوم، ساكنة أو متحركة خصوصا وقت القراءة. رابعا رؤية شعر أو حبال معقدة أو أشياء ملفوفة، وهذه التي يسمونها الناس العقد أو الحجب، وهي التي تسمى في الشريعة بالتمائم أو التميمة التي يعقدها السحرة، فهذه ربما يراها الإنسان، يجدها الإنسان إما في بيته أو في نفسه، أو أنه يتخيلها عندما يكون نائما يراها رؤيا، وهذه لا يريها الله تبارك وتعالى إلا من صدق مع الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى ينجي بأن يريه مكان السحر، والله على كل شيء قدير. خامسا كيفية الوقاية منهما، كيف نقي أنفسنا أولادنا أموالنا من الحسد والسحر. أولا أن نقوي إيماننا بالله عز وجل، لا سيما الإيمان بالقدر، وأن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا. فالتوكل على الله عز وجل من أعظم الأسباب التي يكون الإنسان به، التوكل على الله عز وجل من أعظم الأشياء التي به يكون في وقاية وحفظ وصون من حسد الحاسدين وسحر المسحرين. التوكل على الله عز وجل كما قال شعيب: إني توكلت على الله ربي وربكم. التوكل على الله من أعظم الأسلحة التي يتمنع بها العبد وتتمنع بها الأمة من سحر الساحرين وحسد الحاسدين. ثانيا المحافظة على أذكار الصباح والمساء والنوم، فإنها حصون منيعة ودروع واقية وأسلحة فتاكة لا يستطيع اختراقها لا عيون الحاسدين ولا سحر الساحرين. ثالثا المحافظة على الصلوات الخمس. رابعا قراءة القرآن. خامسا إذا أحسسنا بشيء من هذه الآثار علينا بالرقية الشرعية، وأن نحذر من الذهاب إلى السحرة، فإنه لا يذهب إلى السحرة لفك السحر إلا ساحر، ولهذا جاء عن الحسن وغيره أن النشرة من عمل الشيطان، وجاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفك السحر إلا ساحر، أي بالنشر. وأما بقراءة القرآن فهذا أمر مشروع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرأ المعوذتين فذهب عنه ما يجد وفك الله عنه العقد. الرقية الشرعية من أعظم الأسباب، أسباب العلاج إذا وقع الحسد على الإنسان أو إذا وقع السحر. ومن أنفع الكتب في هذا الباب وهي مختصرة ونافعة كتاب الشيخ سعيد وهف القحطاني رحمه الله، الرقية الشرعية. أخيرا من أعظم الأدوية الصبر، فإن الصبر من أعظم أسباب رفع البلاء، فإن الله مع الصابرين. وإذا كان الله مع العبد فأي شيء يضره، فأي شيء يضره، إذا وجد العبد ربه وجد كل شيء. وإني أذكر أحد أصحابي كان مصابا بالعين، فأرشدت إلى بعض العلاج، فصار يقرأ البقرة ويقرأ الأذكار والرقية الشرعية. وبعد مدة من الزمن قال لي والله إن هذا البلاء الذي ابتلاني الله به أصبح نعمة علي. فقلت له كيف؟ قال حفظت البقرة من كثرة قراءتي لها، وأحس بمعية الله معي حتى إني لا أتمنى أن يذهب أثار العين عني، حتى أبقى دائما محافظا على البقرة وعلى الرقية الشرعية. وينبغي على الإنسان أن يستيقن بمعية الله عز وجل للمؤمنين المتقين. يقول الله سبحانه في سورة الزمر أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. وقال عز وجل عن قول إبراهيم وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا فأي الفريقين يحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا بحفظه وأن يكلأنا برعايته وأن يجعلنا وإياكن في صونه وفي حفظه وفي رعايته. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قط، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نجاوب على الأسئلة باختصار عشان ما نطول. يقول ما الفرق بين محاسبة النفس وجلد الذات؟ جلد الذات هذه عبارة محدثة ما سمعت بها ولا قرأتها في كتب السلف، وإنما محاسبة النفس هو أن الإنسان يجلس في المساء يفكر ماذا فعل من الحسنات فيحمدها ويشجع نفسه عليها، وماذا عمل من السيئات فيحذرها ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفر. إذا كان المقصود بجلد الذات أن يعني الإنسان ينكر ذاته فهذا غلط. الإنسان ما يجوز أن ينكر ذاته، لأن الإنسان مكون من بدن ونفس. يقول ماذا يفعل المرء حال فتوره إذا لم يجد في قلبه شعورا تجاه الطاعة والعلم؟ هناك محاضرة لي بعنوان أسباب الفتور وكيفية العلاج، يمكن سماعه أو طلبه من الموقع. ولكن الإنسان إذا حس بالفتور فعليه بأمرين: الأول عليه بلزوم محاضرات العلم، والثاني عليه بالنظر إلى سبب الفتور والبعد عنه. يقول ماذا يفعل من أصيب بعين لكن لا يعرف من أصابه؟ إذا كان الإنسان لا يعرف من أصابه فعليه بالرقية الشرعية مباشرة والدعاء، عليه بالرقية الشرعية والدعاء، فالله كاف عبده. يقول هل من نصيحة إلى من يصور أبناءه في رسائل التواصل ثم يصابون بالعين؟ لا أنصح بالتصوير، لا تصوير النعم ولا تصوير الأولاد، فإنها تذهب إلى كل أحد فيصيب الإنسان بالعين ولا يدري من الذي أصابه. فنحن المتسببون لمثل هذه الأمور، نسأل الله السلامة والعافية. أصبحنا اليوم نجاري الغرب في كل شيء، حتى لو إن أحدهم يصور ثوبه أصبحنا نصور ثيابنا، نسأل الله السلامة والعافية. يصورون أطعمتهم أصبحنا نصور أطعمتهم. إن كان ولا بد فيكون محفوفا بين الأهل والأولاد فقط. يقول امرأة عمل لها سحر حتى لا تتزوج، فكلما تقدم الشخص حصل شيء وتراجع، فماذا تفعل؟ عليها بالدعاء، عليها بالدعاء أن الله سبحانه وتعالى يذهب عنها هذا السحر وأن يرزقها زوجا صالحا. ما معنى حديث العين حق؟ العين حق أي ثابت، العين حق أي ثابت، ليس خيالا بل هو حقيقة مؤثرة في البدن، حتى إنه كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الرجل القبر ويدخل الجمل القدرة. يقول هل يجوز أن أذهب إلى الساحر حتى أعرف من سحرني؟ أعوذ بالله. الذهاب إلى السحر إلى السحرة لمثل هذه المعاني كفر وشرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان ما يصدقه فقط يذهب إليه مثل ما نسميه حنا اليوم فضول، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى كاهنا لم تقبل منه صلاة 40 يوما، كيف نجعل لهم سوقا ونروج لهم؟ لا يجوز أبدا. إذا كنت تريد أن تعرف من الذي سحرك لا يهم هذا، المهم أن الله يعافيك، أن الله. أرأيتن الآن لو أن إحداكن أصيبت بمرض، مثلا نفرض أنها أصيبت بالإنفلونزا، تذهب تعالج الإنفلونزا ولا تبحث ما سبب الإنفلونزا، لأن البحث عن الأسباب هذا يشتت ذهن الإنسان عن العلاج. يقول فضيلة الشيخ كيف يجمع بين حقيقة أثر السحر والحسد وبين الأمراض النفسية؟ أكثر الأمراض النفسية هي من آثار الحسد والسحر، أكثر الأمراض النفسية هي من آثار الحسد والسحر. والأطباء اليوم مع الأسف الشديد يرون كل مرض لا يعرفون علاجه يسمونه مرضا نفسيا، وهذا فيه نظر. الأمراض النفسية التي تؤثر في الإنسان وهي ليست من آثار السحر والحسد والمس هي التي نسميها نحن بالأمراض النفسية الناتجة عن الأمراض العضوية. مثلا هناك بخار في الدماغ، فيكتشف الأطباء أن هناك بخار في الدماغ فيصبح الإنسان مجنونا أو يصرع، نقول نعم هذا ليس سحرا ولا حسدا. يقول هناك مقطع لدكتور نفسي ينفي وجود العين وأن كل من أتاه عولج بالأدوية النفسية. أما قوله أن كل من أتاه عولج بالأدوية النفسية فهذا كذب، فكثيرا من الناس يعالجون 20 سنة و10 سنوات ولا نعرفهم شخصيا ولم يتداووا ولم يعالجوا، لكن هذا لا يعني أن لا نتداوى بالأدوية النفسية، نتداوى بالأدوية النفسية لأنها تؤثر على الأمراض النفسية التي هي بسبب العين أو بسبب السحر، وتؤثر على الجن وتؤثر على الشياطين، فلا بأس بأخذها مع العلاج الشرعي. أما كونه ينفي وجود العين فليس هو أول واحد ولا آخر واحد ينفي وجود العين، فالحديث في ذلك متواتر. نقول إذا كنت تنفي وجود العين فما معنى قوله جل وعلا ومن شر حاسد إذا حسد؟ خليه يحسد ما دام ما له أثر العين، ليش نتعوذ بالله منه؟ هذا في الكتاب الله عز وجل، بل قال سبحانه عن الكفار وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، جايبين أصحاب العيون المبقعة اللي مثل ما يقول العوام أنها ما تخطئ عشان يحسدون النبي صلى الله عليه وسلم وحفظه الله وصانه. تقول وجدت حجابا فيه سحر عمل لي، فكيف أفك هذا السحر؟ أي حجاب وجده الإنسان أو أي عقدة ماذا يفعل الإنسان؟ أولا يقرأ المعوذات، قل هو الله أحد، قل الفلق، قل بالناس، مرة مرتين ثلاث، وتنفث على هذا الحجاب، ثم تأخذ سكينا أو مقصا وتفك عقدة عقدة بقولك بسم الله بسم الله، لا تترك ولا عقدة، لا تتركين ولا عقدة، تفكينه فكا حتى إذا انتهت العقد بعد ذلك تقرأين مرة أخرى ثم ترمين تحرقين هذا حرقا ولا ترمينه رميا. يقول بعض الرقاة يقولون خل التفاح له تأثير على شيطان الحسد، والمحسود إذا اغتسل به مع ماء مقرون به يخرج ما به من ضر. خل التفاح جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل فيؤتدم به، أما يغتسل به هذا ما سمعت به. يقول ما الضابط في هذا الأمر؟ التجربة؟ لا، ليس التجارب لا دخل له في الرقية الشرعية، التجارب لا دخل له في الرقية الشرعية. يقول هناك علاجات لمثل هذه الأمراض شائعة مثل زيت الزيتون والعسل والقسط الهندي. لا، ما دام شيء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كلوا من هذا الدهن وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة، وقال عن العسل أنه أحد الشفائين، وقال عليكم بهذا القسط أو العود الهندي، فإن هذا هو الضابط، الضابط الورود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا نقول هذا دواء للحسد أو دواء للعين أو دواء للسحر إلا إذا أثبته الأطباء أنه دواء للأمراض النفسية. يقول تقول أمي شفاها الله لديها القلب والكلى وهي تضع القطن الطبي لأجل خروج الفضلات، وهي لا تستطيع المشي للحمام كثيرا بسبب إجهاد القلب، أحيانا تكون الحفاظة الطبية ممتلئة ويأتي وقت الصلاة، هل يجوز الصلاة بها؟ نعم يجوز لها أن تصلي لأنها في حكم سلس البول، تتوضأ إذا دخل وقت الصلاة تتوضأ ولو عليها الحفاظة وتصلي، ويمكن لها أن تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء تخفيفا عليها. يقول منذ أعوام وجدت قارورة فيها بول أكرمكم الله ورميته ولم أتلفه، وبعد مدة أخبروني أن السحر نجاسات وكان الواجب إتلافه قبل أن أرميه، فما العمل؟ العمل أنك أنت تطلب من الله عز وجل أن يقيك شر هذا السحر وأن يحفظك. تقول إذا كانت من تحسد وتضر الحسد يقرب الناس كيف التعامل معها إذا كان لابد من الوصل؟ التعامل معها أن الوصل يكون بقدر الحاجة، الوصل معها يكون بقدر الحاجة، ولا تظهرين أمام مثل هذه أي شيء من النعم وتخفين هذه الأشياء. أنا أعتذر، الأسئلة كثيرة لكن أعتذر، نكتفي بهذا القدر. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.